الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونواصل بإذن الله تعالى شرح نظم أسهل المسالك، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في باب جديد، ألا وهو باب شرائط الصلاة. قال الناظم رحمه الله تعالى: شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تاتي: عقل وإسلام، بلوغ الدعوة، ثم احتلام مع دخول الوقت. شروط صحتها: أتدفن النقل، تركوا كلام أو كثير الفعل، وستر عورة، وطهر الخبث، توجه للبيت، رفع الحدث. نعم، إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة، شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تاتي. يعني أن شروط الوجوب للصلاة خمسة، والشرط تعريفه في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويكون خارج المهية، كالطهارة بالنسبة للصلاة. الطهارة هي شرط، ستأتينا إن شاء الله بشرط صحة الصلاة. فإن الصلاة لا تصح إذا أداها المسلم على غير وضوء، وهذا معنى قول أهل الأصول ما يلزم من عدمه العدم. يعني إذا انعدم الشرط انعدم المشروط، فإذا صلى الإنسان بلا طهارة فصلاته باطلة. فهذا مرادهم من قولهم يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فنبقى مع الطهارة كذلك، يعني قد يكون المسلم متوضيا لكنه في غير وقت الصلاة، فلا يلزم منه أن يصلي، فالشرط موجود لكن المسلم يعني غير مطالب بأداء الصلاة لما يكون يعني على طهارة، والوقت ليس وقت الصلاة ما وقت ناهي، أو قد صلى يعني وأدى الواجب وهو باقي على طهارة، فلا يلزم منه أنه كلما توضأ أن يصلي. فهذا معنى قولهم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذن أعيد التعريف لما تأخر في الدخول للدرس: تعريف الشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ومثلنا بالطهارة للصلاة. إذن قال لنا الناظم أن شروط الوجوب للصلاة خمسة: قبل الدخول تأتي، يعني شرط الوجوب ما يتوقف عليه يعني وجوب الصلاة على المكلف، وإذا حصلها تكون سببا في وجوبه. فبدأ بالعقل، الشرط الأول من شروط وجوب الصلاة العقل. ففاقد العقل بجنون أو غيره لا تجب عليه الصلاة ولا يطالب بقضائها. إذن الشرط الأول من شروط الوجوب أن يكون الإنسان عاقلا. نعم. والشرط الثاني قال: إسلام، عقل وإسلام. فالإسلام بالنسبة للناظم شرط من شروط الوجوب، وهذا مبني على مسألة مختلف فيها، ألا وهي: هل أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ فمن قال أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة ما دام أنه لم يسلم، فيرى أن الإسلام شرط في وجوب الصلاة. وهناك من يرى فريق آخر، وعلى ما أرى أنه هو يعني الراجح والله تعالى أعلم، أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، لقوله تعالى في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فهذه فروع الشريعة، إقام الصلاة والصدقة والزكاة، هذه من فروع الشريعة حوسبوا عليها على كفرهم، يعني سيحاسبون على الكفر بالله وعلى ترك كذلك تكاليف الإسلام. نعم، لكن المسألة خلافية، ولعل الناظم اختار أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وأن الإسلام شرط في وجوب الصلاة. ثم قال بلوغ الدعوة، بلوغ الدعوة أي أن تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف، فلا تجب الصلاة على من كان في البراري وكان في أماكن بعيدة عن الناس ولم تبلغه دعوة ولا دين ولا أصلا خطر بباله هذا الأمر، فهؤلاء لا تجب في حقهم الصلاة. وقالوا أن هؤلاء يسمون بهذه الفترة، وهؤلاء يمتحنون في عرصات القيامة، فإن يعني اجتازوا الاختبار وآمنوا وصدقوا دخلوا الجنة، وإلا فسيكون مأواهم النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إذن بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لابد منها لإيجاب الصلاة. نعم، ويجب على أهل الإسلام أن يقوموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل ونشر دين الله في جميع الأمصار، وهذا هو الدين الخاتم، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع من شروط الوجوب هو البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي، وإذا قام بها وصلى فإنها تصح منه وتكون له نافلة ويندب أمره بالصلاة ذكر كان وأنثى عند دخوله في العام السابع، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذن لا تجب الصلاة على الصبي، وإنما يقوم بها على سبيل التدريب، ويؤجر عليه إن شاء الله، ويؤجر والده كذلك ومن تولى أمره على يعني حثه على إقامة الصلاة منذ الصغر. نعم، وللبلوغ علامات وأمارات كالاحتلام والإنزال وإنبات شعر الوسط الخشن ونزول دم الحيض بالنسبة للمرأة والحمل، فهذه كلها علامات يعرف بها البلوغ. فإذا بلغ الإنسان أمر بالصلاة وجميع فروع الشريعة. ثم قال ثم احتلام مع دخول الوقت، وهذا هو شرط الوجوب الخامس والأخير وهو دخول الوقت، ومر معنا مبحث أوقات الصلاة، وقلنا أنه يحرم على المسلم أن يؤدي الصلاة قبل دخول وقتها، إذن فلا تجب الصلاة إلا عند دخول الوقت. هذه إذن شروط الوجوب الخمسة. ثم قال شروط صحتها أتت في النقل ترك كلام أو كثير الفعل. الآن انتقل الكلام على شروط الصحة. قبل أن أشرع في شرح شروط الصحة، يعني لعلي أبين لكم الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة، لأنه قد يتساءل يقول يعني ما الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. فشرط الوجوب هو الذي يصير بعده الإنسان مكلفا بالعبادة، كما مر معنا العقل والبلوغ، فقبله لا يكلف الإنسان بشيء. ويعني قال لي أستاذنا الشيخ أحمد عبد الوهاب يعني كذلك أنه في الغالب في المجمل أن هذه الشروط ليست في استطاعة الإنسان، يعني ولا يطالب بتحصيلها كالبلوغ، يعني لا يأخذ الإنسان أدوية لكي يبلغ قبل يعني مراد الله عز وجل، وليس له شيء في مسألة الأوقات، ليس له أن يؤثر على الزوال ولا على الغروب ولا، فهذه أمور يعني لا يطالب الإنسان بتحصيلها. كذلك مثلا في الزكاة لا يطالب الإنسان أنه هو يدخر النصاب لكي يكون من أهل الزكاة، فإن فتح الله عليه وادخر وكان له نصاب يصير من أهل الزكاة، وإن لم يكن له إيش لم يكن له مالا فلا يلزم منه أن يحصل يعني ويدخر لكي يصبح من أهل الزكاة، وهكذا كذلك الاستطاعة والقدرة على الحج، فكل هذه يعني لا يطالب الإنسان بتحصيلها، فإن فتح الله عليه في هذا الباب وأعطاه الله الصحة والقوة والقدرة على السفر صار من أهل الوجوب للحج وهكذا. نعم، لكن شروط الصحة الآتية هي في مقدور الإنسان وهو مطالب بتحصيلها، كترك الكلام وستر العورة والطهارة الصغرى والكبرى، هذه إنسان مطالب أن يحصلها، وإن لم يأتي بها حتى ولو كان من أهل الوجوب فإن لم يأتي بها الإنسان وهو يعني بالغ وجبت عليه الصلاة، لكن لا تصح منه حتى يتوضأ فلا يصلي بلا طهارة وإن وجبت عليه. نعم، لعل هذه يعني لطيفة تبين لكم الفرق بين الشرط الوجوبي وشرط الصحة، وأتكلم على هذا الشيخ الأمين شنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه في هذا المبحث، كان بكلام جيد وجعل يعني شرط الوجوب من خطاب الوضع وشرط الصحة من خطاب التكليف، فليراجع. نعم، إذن ترك الكلام هذا أول شروط الصحة، والكلام هنا هو الكلام الأجنبي عن الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. واغتفر الكلام لأجل إصلاح الصلاة وتنبيه الإمام، ومعلوم كما جاء في الحديث المشهور حديث ذي اليدين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين سكت الناس، وقام رجل يعني في يديه طول وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وجرى حوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وثم صدق النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني طلب من الصحابة تأكيد ما قال، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وأتم الصلاة، بنى على ما صلى. ففهم من هذا الحديث أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يضر، ويعني الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى ولم يعد الصلاة، بالرغم أنه كان في حوار لكن كان داخل يعني في إطار الصلاة وكان لإصلاحها. فمثلا لو قام الإمام لخامسة يسبح به المأمومون، فإن لم يفهم وواصل يعني يخاطب يكلم ينبه يقال له: قمت لخامسة فقط، لا يزيد يعني لا يصير يعني أخذ ورد، لا قمت ما قمت، قال له: قمت لخامسة، ينبه. فهذا كلام مغتفر ولا يبطل الصلاة. ومن لطيف فوائد شيخنا الشيخ محفوظ حفظه الله وبارك فيه، قال لنا يعني عمت البلية بإدخال الجوالات المساجد، ويعني انشغال الناس يعني برنات الجوالات وهكذا، فقال لنا يعني وهو اجتهاد منه لكنه له يعني له وجهة نظر جيدة، قال يعني لو أن هذا الذي ظل يعني جواله يعني يرن أو هو يعني لم يستطع يعني غلقه، قال لعله إذا رد عليه كفانا أذى الرن، وقال له سبحان الله، قال والغالب أنه من أهل الإسلام، فإذا قال له سبحان الله فهم أنه مشغول بالعبادة فلا يعيد الكرة، لأنه أحيانا يعني يتصل ويعيد الاتصال ويصر، فقال لو قال له سبحان الله والتسبيح يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، قال لعل بهذا يعني يكف عنا الأذى ولا يتكلم بكلام خارج عن يعني إطار الصلاة. هذا اجتهاد منه جزاه الله خيرا. نعم، إذن شرط الصحة الأول ترك الكلام، ثم قال: أو كثير الفعل. كثرة الحركة من غير جنس الصلاة مبطلة لها، مبطلة للصلاة، فالله عز وجل قال: قوموا لله قانتين، يعني خاشعين، الناظر لك لا يقول أن هذا ليس في الصلاة، فينبغي الإنسان أن يكون في سكينة ولا يكثر الحركة إلا لضرورة، مثلا لو وجد فرجة في الصف له أن يتقدم، فيعني بضوابط. المهم أن يعني يكون شأنه السكينة وعدم كثرة الحركة كالتقدم والتأخر والعبث بالأصابع وغيرها مما يخل بالخشوع والخضوع المطلوب في الصلاة. فالمسلم إذا حرم وقف بين يدي ربه عز وجل ويستشعر أهمية الصلاة. نعم، إذن مر معنى الكلام وكثرة الفعل، ثم قال وستر عورة. شرط الصحة الثالث ستر العورة، فلابد أن يستر المسلم عورته في الصلاة. وستر العورة المغلظة، هنا المراد المغلظة، شرط في صحة الصلاة. وأما العورة المخففة فيندب، يعني يطالب الإنسان يعني سترها وأن يتحرى الستر، فإن صلى وهو كاشف لها أي للعورة المخففة فيعيد في الوقت استحبابا ولا تبطل الصلاة. تبطل الصلاة إذا كان كاشفا والعياذ بالله لعورته المغلظة وهو قادر غير عاجز، لأن العاجز عن الستر مغتفر له. والعورة المغلظة بالنسبة للرجل هي السوأتان، هي القبل والدبر، فمن صلى مكشوف العورة المغلظة كما قلنا تبطل صلاته ويعيدها أبدا. وبالنسبة للعورة المخففة هي ما بين السرة والركبة ما عدا السوأتان، يعني إذا انكشفت العورة المخففة يعيد استحبابا، يعيد استحبابا، وما عدا ذلك فمعفون عنه. فلو صلى الإنسان وهو متزر بإزار فقط من السرة إلى الركبة صلاته صحيحة ولا شيء عليه، لا يطالب حتى بإعادتها على سبيل الندب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال لهم أو كلكم يجد له ثوبين، فيعني كان الحال يعني تعسر على الصحابة، وكانوا يعني الوضع كان شديدا عليهم، فكان البعض يعني فقيرا ولا يملك إلا يعني ثوبا واحدا. فالمهم إذا صلى المسلم وكان يعني ساترا للعورة المغلظة والمخففة فصلاته صحيحة. لكن يندب أن يكون الإنسان ثوب فضفاض كثيف لا تظهر العورة منه ولا يصف الجلد، وأن يكون ساترا للكتفين وجل الجسم، وأن يختار أحسن الثياب من قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبالنسبة للمرأة، والكلام هنا ليس على الصلاة بحضرة الأجانب والرجال، فالعورة المغلظة بالنسبة للمرأة هي البطن وما حذاها نازلا إلى ركبتين. إذن هذه هي العورة المغلظة، البطن وما حذاه نازلا إلى ركبتين. فإذا انكشف شيء من هذا في صلاة المرأة فتبطل الصلاة تعيدها أبدا. وعورة المرأة المخففة هي الصدر وما فوقه عدا الوجه والكفين والركبتين وما تحتها عدا بطون القدمين. نعم، فإذا صلت المرأة مكشوفة العورة المخففة لو بدأ شيء من الأطراف أو شيء من الشعر فصلاتها صحيحة، ولكن يستحب لها أن تعيد الصلاة في الوقت. وكما قلنا الكلام هنا ليس على الصلاة في حضرة الرجال الأجانب، فإذا كانت تصلي في حضرة الرجال الأجانب فجسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين على يعني ما قاله علماؤنا، ومنهم من يرى أن لابد أن تغطي المرأة جميع جسمها ويدخل في ذلك الوجه والكفين. نعم، هذا الكلام على ستر العورة. ثم قال وطهر الخبث. طهر الخبث يعني إزالة النجاسة عن البدن وعن الثوب وعن المكان، وقد مر معنا بالتفصيل. يعني طهارة الخبث تجب بالقدرة والذكر. نعم، فمن صلى بالنجاسة ذاكرا لها قادرا على إزالتها تبطل الصلاة. نعم، وهذا هو ما تقرر في مبحث إزالة النجاسة. إذن شرط صحة الصلاة الطهارة من إزالة النجاسة. ثم قال توجه للبيت، من شروط صحة الصلاة كذلك استقبال الكعبة، استقبال البيت الحرام. قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك للسماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن لابد من استقبال بيت الله الحرام، وهذا شرط من شروط الصحة. ومن كان بمكة فلابد له أن يستقبل عين الكعبة، ولا يجوز يعني اتباع يعني الجهات، فلابد أن يصليها أهل مكة مستقبلين الكعبة. وأصح يعني أصح قبلة بعد من كان مصليا في المسجد الحرام هي قبلة مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم. المسجد النبوي قبلته يعني أصح قبلة، وهي متجهة مباشرة إلى عين الكعبة جهة الجنوب. نعم، ومن كان بعيدا كالحال عندنا أهل المغرب، أهل تونس، الجزائر والمغرب وغيرها، يعني يجتهد الإنسان باستقبال الجهة، يجتهد الإنسان باستقبال الجهة. ومن صلى لغير القبلة عامدا قادرا على الاستقبال تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. نعم، ولو صلى لغير القبلة لعجز، لمرض، أو كان أعمى ولم يكن أحد معه فاجتهد فالصلاة صحيحة بإذن الله. ومن تبين له الخطأ وهو يصلي ولم يكن متعمدا يعني يصحح القبلة ويبني على ما صلى ولا يعيد، يعني تبين له الخطأ، الخطأ يعني لا يقطع إلا إذا كان متعمدا في ابتداء الانحراف وعدم استقبال القبلة. وكان يعني كثير من الزوار في المسجد النبوي، تعلمون يعني المسجد كبير وتوسعاته كثيرة متشابهة، فأحيانا اختلط الأمر على الداخل أول مرة فلا يدري، فأحيانا يصلي مستدبرا الكعبة فيأتي أحد المصلين أو أحد طلبة العلم فيعني يديره ويوجهه نحو القبلة ويتم الصلاة ولا شيء إن شاء الله. وأهل مسجد القبلتين قصتهم معروفة، صلوا ابتداء متجهين بيت المقدس ثم استداروا وتموا الصلاة متجهين إلى بيت الله الحرام لما أتاهم الرسول الذي أرسله إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن القبلة قد تغيرت. نعم، إذن هذا كلام على التوجه للبيت الحرام. ونختم بالشرط الأخير من شروط الصحة وهو رفع الحدث، رفع الحدث سواء كان الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. فلابد الإنسان أن يتوضأ ويتهيأ للصلاة، وإن كانت به جنابة لابد أن يغتسل، ومر معنا لابد أن يكون بنية وأن يكون بالماء الطهور، ومر معنا كل هذا. فمن صلى على غير الطهارة فصلاته باطلة ويعيدها أبدا سواء كانت فرضا أو نفلا. وإلى هنا ينتهي درسنا، وبالله التوفيق والحمد لله في الأولى والآخرة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أترك لكم المجال لطرح الأسئلة والاستفسارات، بارك الله في الجميع. نعم، إذا صلى، أخت ناريم تقول إذا صلى الإنسان في ثوب فيه صور فهل هذا جائز؟ إذا كان صور يعني لمخلوقات مجسدة فهذا لا يجوز، لابد أن يزيل الصور التي فيها أو يطمسها. نعم. أخ سيف الله، أهلا وسهلا. يقول القبلة في تونس في اتجاه الشروق، نعم لابد تكون في اتجاه المشرق، لأن يعني الكعبة في اتجاه الشرق، فهي جنوب شرق تقريبا 8 درجات جنوب شرق. وفيكم بارك الله، حي الله الجميع. لعل الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة اتضح للجميع إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله، بس في عندي عتاب، يعني كنت يعني طلبت منكم يعني أن تضعوا في المجموعة ملخصا لأوقات الصلاة، لأنه أمر مهم جدا، ويعني دخلت كذا مرة للمجموعة ولم أرى تفاعلا صراحة. أرجو منكم يعني التدارك في هذا الأسبوع، لأنه يعني مهم جدا أن يضبط الإنسان الوقت الاختياري لكل صلاة، متى يبتدي وما ينتهي ومتى ينتهي، وكذلك الوقت الضروري والاشتراك في الضروري بين الظهر والعصر، متى يبدأ ومتى يكون ومتى ينتهي، ومسألة يعني التقدير ب5 ركعات، ثم ما ينبني عنها بعد ذلك في يعني زوال العذر أو حدوثه. فيعني هذه المسائل لابد أن تلخص، وأريد يعني أن أتأكد أن الجميع قد ضبط هذه المسائل. أخونا سيف الله يقول شرط الوجوب لا دخل الإنسان في التغيير، في تحصيله وليس في تغييره. يعني هكذا يكون أحسن إن شاء الله. أسبوع معدلات، الله يعينكم أستاذ سيف الله، فيعني عذركم مقبول. على كل حال، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. لابد للطالب أن يكون يعني حازما مجتهدا، ينوي بذلك التفقه في دينه والقرب إلى الله عز وجل. قد ذكرت لكم ابتداء من الدرس الأول أن هذا العلم عبادة وقرب إلى الله عز وجل، والإنسان لابد أن يتعلم أحكام دينه على الوجه المطلوب، وأن يخلص النية، ثم بعد ذلك يدعو غيره بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، فإلى هنا ينتهي درسنا إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حي الله الجميع.